حديث هزار وحفصد بستو ايكي سر تفسيره سورة الفلق وسورة الناس بحثي هردو قل أعوذ يعني. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال كسي أبي خديجة رازبة يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعوذتين يعني من فصيار استغنبالي كرسلوه بتخدي ليبن كان يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أش قرآننا. فقال لي بيشتن قوتمن قيل لي فقلت بمن هاتا قوتن من جقوت بمن هاتا قوتن يعني بوحيني أفهرد سورة تهيد بمن هاتي نخات يهاتي قوتن بمن بيجا قل بيجا من جقوت فخدي أمرنا بتشكر يا من جا أو تجقوت قوتا من بيجا أعوذ برب الفلق حتى دماهيك من قوت قوتا من قل أعوذ برب الناس بيجا أسخد فارزم برب الناس وحتى دماهيك من جا أفتشتهدي. فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجا أبيت بيجت كتاب پیغمبري قوت يا صلاة خد السربن أمجك عينا دوصا بيجين يعني أفهردو سورتتها خد تعالى بو پیغمبري تخو پیغمبر خو یتهناتین اوش قرآننا او چشک ادویتش تیدا نین والحمد لله رب العالمين.